بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. وما زلنا أيها الأحبة في المقصد الأول من أصل 28 مقصدا في هذا الكتاب، وكنا في الدرس السابق في القسم الثالث من المقصد الأول، وهو ما يتعلق بأحكام القراءات، وبقيت لنا بعض القواعد في هذا القسم، وننتقل بإذن الله إلى القسم الرابع والأخير في هذا المقصد، مقصد القسم ترتيب السور. فأقول مستعينا بالله، قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: قاعدة، القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها ولم يمكن الجمع فهي باطلة. كما مر معنا أيها الأحبة أن القراءات تكلم العلماء في تقسيمها وقسموها 5 أقسام: القسم الأول وهو أعلاها المتواتر، والقسم الثاني المشهور، وهذان القسمان يجوز القراءة بهما والصلاة بهما والتعبد لله بتلاوتهما. القسم الثالث الشاذة، القسم الرابع الضعيفة، القسم الخامس الباطلة، وهذه الثلاث جمهور أهل العلم على عدم جواز القراءة بها. لكن القراءة الشاذة كما مر معنا قد يستفاد منها في إيضاح بعض القراءات المتواترة، وهي ما نسميها بالقراءات الآحادية. طيب، إذا كانت هذه القراءة الآحادية جاءت معارضة واضحة للقراءة المتواترة، فما الحكم فيها؟ قال الشيخ: تنتقل الآن من القسم الثالث إلى القسم الخامس مباشرة، فتصير باطلة. قال الشيخ حفظه الله: توضيح القاعدة، تبين من القاعدة السابقة أن القراءة الآحادية حجة في الأحكام، لكن هذا مقيد بما ورد في هذه القاعدة، وهو ألا تكون معارضة للقراءة المتواترة بحيث يتعذر الجمع بينهما. فإن حصلت هذه المعارضة دل ذلك على أنها باطلة، لأنها إما أن تكون منسوخة أو غير ثابتة. ومن المعلوم أن الصحة لا تتوقف على اتصال السند وعدالة النقل فحسب، بل لا بد من السلامة من الشذوذ والعلة في السند والمتن. يعني لا بد أن تتوفر في صحة القراءة الشروط 5 للحكم على الحديث بأنه صحيح، يعني شروط الحديث الصحيح. قال: وكونها معارضة للمتواترة يعد ذلك علة قادحة. قال التطبيق: قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قرأها بعضهم: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذا من غير المتواتر بخلاف الأول. ومعلوم أن النفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان. طيب، هذا المثال مهم جدا أيها الأحبة، المثال الذي ضربه الشيخ في هذه القاعدة مهم جدا. ما هو السبب؟ السبب أن من قرأ هذه الآية المتواترة لأول وهلة قد ينقدح في ذهنه فهما أو فهم غير صحيح لتفسير الآية، وهذا ما حصل لبعض التابعين ممن لم يعاشر سبب التنزيل، وهو عروة بن الزبير الفقيه الكبير، قال والحديث في صحيح البخاري، قال دخلت على خالتي عائشة فقلت لها، يقول الله تعالى وذكر الآية، فإني أفهم من هذا أو كما قال أن من لم يطف بين الصفا والمروة أو من لم يسعى بين الصفا والمروة فلا جناح عليه، وإن كان حرجا فينبغي أن يقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. رأيتم الفهم الذي فهمه عروة؟ عروة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها ويا خالته وقلت لها يا خالة يا أم المؤمنين أنا أفهم من هذه الآية أن الصفا والمروة يعني من أراد أن يسعى بينهما في العمرة أو الحج فبها ونعمة، ومن لم يرد بكيفه، يعني فلا جناح عليه، أي فلا يعني الأمر جائز. فقالت له عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي. ثم قالت له إن العرب، وفي رواية إن الأنصار كانوا إذا طافوا بالبيت سعوا بين الصفا والمروة لأجل الصنمين اللذين نصبا عند الصفا والمروة، وهما إساف ونائلة، وقصتهما طويلة، أنها قيل أنهما كانا عشيقين فوقعا في الحرام في صحن الكعبة فمسخهما الله أحجارا، والغريب في أهل الجاهلية يعني قد عرفوا أنهم ممسوخين ومع ذلك عبدوهم من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا يسعون بين الصفا والمروة لأجل الصنمين، فلما أتى الله بالإسلام تحرج هؤلاء أن يطوفوا بين الصفا والمروة، يعني كأنهم أحسوا من أنفسهم أننا الآن إذا سعينا بين الصفا والمروة كأننا نسعى للصنمين إساف ونائلة. فأنزل الله عليهم هذه الآية يقول لهم أنه لا حرج عليكم، فإنكم في الإسلام تطوفون أو تسعون بين الصفا والمروة لأجل التشريع الإلهي للسعي بين الصفا والمروة، وليس لأجل السعي بين الصنمين. فلماذا قلت أن هذا المثال مهم جدا؟ لكي نعرف كما مر معنا أن سبب النزول يكون أحيانا بالضرورة بمكان، لأنك لن تستطيع فهم الآية إلا بمعرفة سبب النزول. نعم أحسنت يا أخت نادية، ما فهمت، لن تستطيع فهم هذه الآية إلا بمعرفة سبب النزول، ولذلك هذا الذي قرأ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما هو ظن أنه الآن يقرأ قراءة صحيحة ليفهم المعنى الصحيح، فهذا هذه القراءة لا تصح، ولذلك كان المعنى الذي ورد في الآية لا يفهم إلا بمعرفة سبب النزول. واضح هذا يا أحبابي؟ يعني أظن المثال واضح. ثم بعد ذلك نقول في هذا هذه القاعدة نكررها، أن القراءة الآحادية إذا كانت تعارض القراءة المتواترة فتنتقل من القسم الثالث من أقسام القراءات إلى القسم الأخير وهو البطلان ولا يحكم بصحتها. أظن هذه القاعدة إن شاء الله واضحة ليس فيها إشكال. نعم طيب، قال أي الأحادية هي الشاذة. نعم قال رحمه الله تعالى قاعدة: القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة. وهذه القاعدة مهمة جدا يا أحبة. ولماذا أقول لكم هذه مهمة جدا؟ قبل استقرار علم القراءات والاتفاق على السبع القراءات والعشر القراءات، كان هناك اختيار يحصل للعلماء، وذكرت هذا سابقا. فإن العالم إذا تعلم القرآن جاز له في ذلك الزمان، جاز له أن يختار القراءة التي تناسبه. فمثلا هو يرى أن مثلا الذي ورد في القراءات إمالة وفتح، ورد في القراءات خطاب وغيبة، فهذا كله قرآن، ما في مشكلة، كله متفق عليه بأنه قرآن. فكان يأتي العالم بعد ذلك ويختار القراءة التي تناسبه، فيختار الخطاب في هذا الموضع لأنه يراه هو الأنسب في تفسير الآية، ويختار الإمالة، ويختار الفتحة، ويختار كذا ويختار كذا. فلما استقرت القراءات صارت هذه القراءات لا يعني الأصل عدم الخروج عليها. أنا دقيق في كلامي هذا، أقول الأصل عدم الخروج منها، لأن من كان له اختيار آخر كان من العلماء المتبحرين فقد أجاز له بعض أهل العلم هذا الأمر كشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم، لكنه لا يجوز أن يعزوها لأحد من الأئمة لأنه سيكون اختيار له، وهذا متعسر جدا في هذه العصور المتأخرة. ولذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا في كتابه الكبير النشر قال يعني وأردت في من كتابي هذا أن أجمع الناس على هذه القراءات إذ يعصر القراءة بغيرها. واضح هذا الآن؟ طيب، بعدما استقرت القراءات أجمعت الأمة على أن هذه القراءات هي من القرآن الكريم ويجوز القراءة بها والتعبد بتلاوتها. لكن أتى بعض النحاة أو بعض علماء النحو، وبالذات علماء البصرة أو المنتمين إلى المدرسة البصرية، فكانت تأتيهم بعض حروف القراءات على خلاف المشهور من القواعد، فوصل ببعضهم الحال إلى أنه يرد هذه القراءة، فالرد عليهم بهذه القاعدة أن ما دام ثبتت القراءة لا تأتي ترد القراءة لمجرد معرفة عدم معرفتك أن هذا يحصل مخالفا للمشهور من القواعد. وقلت أنا المدرسة البصرية لماذا؟ لابد أن نعرف أيها الأحبة، سآتي لكلام الإمام الطبري أبشروا، لابد أن نعرف منشأ المدرسة البصرية ومنشأ المدرسة الكوفية. حقيقة المدرسة الكوفية سعيدة باتباع النقل أو باتباع السماع العربي، ولذلك ما في مشكلة عندها أن يرد أي شيء في كلام العرب وتجعله قاعدة. لكن المدرسة البصرية عندما نشأت على استقراء كلام العرب ثم وضعوا القواعد، وما خالف هذه القاعدة فإما أن يقولوا عليه نادر، أو يقولون عليه لغة قليلة، أو يقولون لغة شاذة، أو يردونها. وضحت الفكرة؟ فهم وضعوا القواعد للمعاني أو للأحكام الكثيرة، وما خرج عن القاعدة يحكمون عليه بأنه لغة قليلة أو لغة رديئة أو شاذة أو ضرورة إلى غير ذلك. الكوفيون ما عندهم مشكلة دام أنه ورد عن العرب فكله يعتبر قواعد جديدة. طيب، فالكوفيون في مسألة القراءات أسعد من البصريين. لماذا؟ لأنه ما دام أنه ورد هذا في كلام العرب ولو كان غير مشهور فهو مقبول، ونحن قد اتفقنا في الشروط أن يوافق وجها ولو مرجوحا من كلام العرب. فالبصريون فائدة التعلم يا أخو، نحن الآن الغالب علينا، الغالب علينا في المدارس الآن النحوية أننا ندرس على مذهب البصريين. لماذا؟ السبب في ذلك يا أحبة أن البصريين سهلوا التعلم، لأنهم وضعوا قواعد عامة وغالبة، فأنت إذا درستها ثم بعد ذلك إذا تبحرت عرفت ما يخالف القواعد من اللغات القليلة وعدم المشهورة. لكن إذا كنت من المتبحرين فيفيدك مذهب المدرسة الكوفية بمعرفة كلام العرب وتنزيل كلام القواعد على كلام العرب. طيب سأرجع الآن، معذرة الآن لعلي استطردت قليلا. الآن نرجع بارك الله فيكم. كان هناك علماء يأخذون على المدرسة البصرية أو حتى قد يكون بعض الكوفيين يأخذون المشهور من كلام العرب، فإذا أتت قراءة على غير المشهور من كلام العرب ردوها، وهذا حقيقة لا يصح ولا ينبغي. دام أنها ثبتت أنها قراءة فتحملها على أي وجه من وجوه العربية ولو كان غير مشهور. فالقرآن لم ينزل على لغة بعينها، إنما نزل على كلام العرب، ومن كلام العرب ما هو مشهور ومنه ما هو غير مشهور، فالقرآن نزل على ذلك كله. طيب الآن أختنا أم عبد الباري حفظها الله سألت: الإمام الطبري أحيانا يرد بعض القراءات. أنا قد نبهت على هذا، الإمام الطبري لا يدخل معنا في هذا التقسيم. لماذا؟ لأن الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يكن بعد استقرار علم القراءات، إنما كان في وقت الاختيار، ووقت الاختيار قد تقبل هذه القراءة وقد لا تقبلها لأنك تراها مخالفة، واضح؟ لكن بعد استقرار علم القراءات لا يصح المخالفة. لذلك من يعني كما ورد مثلا الإمام أحمد رحمه الله كان يكره قراءة حمزة، مع أن قراءة حمزة يقول حمزة رضي الله عنه ورحمه الإمام الجليل: والله ما قرأت حرفا إلا بأثر، يعني أنها قراءة صحيحة 100%. لكن كان الإمام أحمد في وقت الاختيار وعدم الاستقرار فكان هذا الأمر ما زال قابلا للأخذ والرد. لكن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة القراء نبه على هذه القاعدة، وارجعوا إليه، كلام مهم جدا، وارجعوا إليه في ترجمة الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله تعالى. قال: ثم بعد ذلك استقر الأمر على هذه القراءة وأجمعت الأمة عليها، فلا يعد بخلاف الأقدمين. بس هذا الذي نتفق عليه الآن، لا يعد بخلاف الأقدمين، لأن الأقدمين رحمهم الله كانوا في زمن الاختيار وليس في زمن الاستقرار، أما بعد الاستقرار فقد ثبتت هذه القراءات. المشكلة هم الذين جاءوا يفسرون القرآن أو من علماء اللغة بعد زمن استقرار علم القراءات، فصاروا يردون بعض القراءات هكذا. ومن أجل من دافع عن هذه القراءات في تفسيره الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى في تفسيره البحر المحيط، فقد دافع دفاعا شديدا، لأن الإمام أبو حيان رحمه الله، أبو حيان الأندلسي، من علماء اللغة الفطاحلة بل من عباقرتها. تخيل أنه عالم لغة وعالم قراءات وعالم تفسير، فلذلك دافع عن علم القراءات دفاعا شديدا، بل كان يعني يتصدى لعلماء التفسير في هذا ويشنع، وبالذات على الزمخشري، ويقول إنما قاده لذلك فساد معتقده واواوا، بل إنه أحيانا يتكلم على ابن عطية رحمه الله صاحب التحرير والتنوير، وحتى يعني عند قوله تعالى في آية الأنعام، وهي هذه من الآيات التي أشكلت على علماء النحو جدا، آية الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. ففي قراءة ابن عامر رحمه الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولاد، وكذا عفوا وكذلك زين لكثير من المشركين، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، فردوها فدافع. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أشار إلى هذا، أن ابن عامر عربي ليس من الأعاجم، فلذلك لو يعني اختار أي وجه فهو صحيح، لأنه في زمن الحجة، في زمن الاحتجاج باللغة العربية. ولذلك قال أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. فهو يقول الآن أبو عامر وابن عامر هؤلاء عرب أقحاح، كلامهم يحتج به، فما بالك وهم يتكلمون في كلام الله. أبو عمرو هكذا لو تكلم بمثل كلام الآن اعتبرناه حجة، وابن عامر مثله لو تكلم بكلامه هكذا يعد حجة، فما بالك وهو يتكلم في كلام الله، ألا يكون كلامه حجة؟ ولذلك نبه الشاطبي على هذا والإمام أبو حيان. وارجعوا لكلام أبي حيان فهو كثير جدا أيضا في قوله سبحانه وتعالى في آية، وستأتي معنا في آية النساء، قال نعم في آية النساء في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا المشهور، وفي قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والبصريون قالوا لا يصح فيه عطف الظاهر على الضمير، مع أن هذا وارد في المتواتر المجمع عليه، قال الله سبحانه وتعالى وكفر به والمسجد الحرام، وهو مجمع عليه أيضا، وما أنتم بمصرخي، فردوا هذا. نعم، فما أدري لعلي استطردت قليلا في هذا، لكن هذه مسألة مهمة جدا. قال رحمه الله تعالى، قال حفظه الله تعالى ورعاه، وأسأل الله أن يطيل عمره في طاعته، حفظه الله شيخنا، قال توضيح القاعدة: عرفت مما سبق أن القراءة إذا صح سندها ووافقت الرسم ولو احتمالا مع موافقتها وجها من وجوه النحو فهي قراءة صحيحة، سواء كان ذلك الوجه الذي وافقته أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله أو مثله. إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقته الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، وإلا فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها. وقد نقل ابن الجزري عن أبي عمرو الداني قوله: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأوضح والأصح في النقل. والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، انتهى. قال التطبيق: قال خفض كلمة الأرحام في قوله الذي تساءلون به والأرحام، وقد اعترضوا عليها أهل النحو من وجهين ذكرهما في الحجة. قد قلنا ما هو الاعتراض، اعترضوا قالوا أنه في كلام العرب المشهور لا يصح عطف كلمة الاسم الظاهر على الضمير، يعني لا يصح عطف الأرحام على الهاء في به، قالوا لأنه لا يصح عطف ظاهر على ضمير إلا بتكرار ما يدل على الضمير، كقول الله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، أنت وزوجك الجنة، قالوا فهذا الذي المشهور في كلام العرب. لكن الرد عليهم يقال: هذا سمع في كلام العرب وهذا سمع في كلام العرب، فما المانع منه؟ نقول صحيح، المشهور الأكثر كذا ويجوز كذا وانتهى الموضوع، فلماذا يعني تمنعون القراءة بهذا مع أنه قد ثبتت صحتها؟ أيضا قال ثانيا ضم الملائكة من قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وهي في خمسة مواضع من القرآن: البقرة والأعراف والإسراء والكهف وطه. وقد ذكر ابن الجزري اعتراض بعض من النحاة عليها وأجاب عن ذلك، والجواب عليه طبعا هذا في قراءة أبي جعفر وغيره، والجواب أن العرب مشهور عنها نقل الحركة من حرف إلى حرف، فهذا مشهور عندهم جدا أنهم ينقلون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فكانت همزة الوصل إذا بدأنا بها اسجدوا باعتبار أنها تأخذ ثالث الحرف، فانتقلت هذه إلى همزة الوصل، فلما وصلنا يعني انتقلت حركة همز الوصل، لأن همزة الوصل ستحذف، انتقلت حركة همزة الوصل التي هي الضمة إلى ما قبلها. وهذا كثير عندنا في رواية ورش، أليس نقول الأرض الأرض الأرض، هذا نقلنا الحركة أليس كذلك، وهو مجمع عليه عندهم، فلماذا لم تقبلوا بهذا مع أنه يجوز نقل الحركة إلى ما قبلها؟ طبعا هم اختلفوا بعد ذلك في كلامهم، هل يصح نقل الحركة للمتحرك قبلها أو للساكن قبلها؟ والصحيح أنه يصح نقل الحركة للمتحرك والساكن دام أنه قد سمع ذلك من العرب. واضح هذا الكلام يا أحبة؟ يعني نستطيع الآن أن نقول الآن بارك الله فيكم خلاصة هذه القاعدة، خلاصتها ما دام أن هذه القراءة قد ثبتت فهي معتبرة شرعا ومعتبرة في كلام العرب لأنها قد ثبتت، ثم بعد ذلك هل تعدها فصيحة أو أفصح؟ هذا بعد ذلك يرجع إلى المشهور من كلام العرب. نعم. طيب علم القراءة أبدا. نعم. هل كل مفسر يختار قراءة واحدة فقط معينة مثل ورش؟ هذا إذا يعني كما يقال أقصى، إذا كان هذا الحافظ المفسر أقصى ما لديه أنه يقرأ قراءة واحدة، فيجوز له أن يفسر على هذه القراءة بشرط ألا يرد المعاني التي تؤخذ من القراءات الأخرى. اللهم ارزقنا فهم كتابك، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا مثل ما ذكرت الأخت هنا أنه لابد من علم القراءات، لأنك إذا تعلمت علم القراءات اتسعت لديك المدارك وعرفت كيف تفهم كلام الله. وقد مر معنا أن القراءات يبين بعضها بعضا، فهذه الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى مع أنه قد تكلم في تلبيس إبليس على أن بعضهم ينشغل بعلم القراءات وعن المراد الأقصد المراد الأعظم وهو التدبر كذا، لكنه مع ذلك بعد الثمانين تعلم علم القراءات، قال لأنه علم يحتاج إليه. فكلام أهل العلم عندما يتكلمون في التعمق في قضية علم النحو أو علم العربية أو علم القراءات ليس مقصودهم أنها ترد وأنها لا يتعلم، لا، لكن يقال لابد أن تجمع أول شيء أن يكون الهدف الأعظم عندك التدبر والعمل، ثم بعد ذلك تزيد من هذا العلم، فكلما ازددت في هذا العلم ازدادت معرفتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، قال قاعدة: البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. وهذه مسألة يا أخوة كما ذكر الشيخ الخلاف فيها طويل جدا، ولن تستطيع كما يقال أن تصل فيه إلى كلام فصل بين العلماء، إلا أنك ترجح ما يترجح لديك بالقرائن والأدلة. وهذا الخلاف يعني خلاصته ما ذكره الشيخ في هذه القاعدة، أن البسملة بعض القراءات كانت تنزل مع كل سورة فلذلك تعد، ولذلك اختلف في البسملة نفسها، هل هي كما ذكر الشيخ هل هي آية مستقلة الشافعي رضي الله عنه يرى أنها سورة مستقلة، يعني سورة بين كل السور، وبعضهم قال آية بين كل السور، وبعضهم قال هي آية من الفاتحة، وبعضهم قال هي آية من النمل من سورة النمل، بعض يعني بعض آية من سورة إلى غير ذلك. لكن خلاصتها أن ترجع فيها بارك الله فيك إلى ما تقرأ فيه. فإن كنت تقرأ مثلا لابن كثير، فإن ابن كثير رحمه الله تعالى يعد الآية، يعد البسملة آية، فلذلك تقرأها في كل عند كل سورة. وإذا كنت مثلا كحمزة فإنه لا يعدها آية وإنما يعدها فاصلة، وبعضهم يعني قال لا تقرأها أصلا لحمزة، فهذا الأمر يرجع إليه. طيب، عندنا مسألة أخرى من باب الاستطراد بارك الله فيكم، حتى لو عددنا البسملة آية من سورة الفاتحة أو آية من كل سورة أو سورة بين كل السور، ليس معنى ذلك وجوب الجهر بها في الصلاة. هذه مسألة أخرى، فأنت يجب عليك قراءتها إذا كنت تعدها آية، لكن لا يجب عليك الجهر بها، ويرجع في هذا إلى مذهبك في الجهر بها وعدم الجهر. فالشافعية رضي الله عنهم، السادة الشافعية يرون أنه يجهر بها في القراءة، والإمام أحمد والإمام مالك يرون الإسرار بها. قال الشيخ مصطفى لكن واجب في القراءة ووجب قولها جهرا أو سرا. هذا على مذهبك يا شيخ، هذا على مذهبك يا شيخ مصطفى، فأنا سأتيك اليوم بقول للإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يراها آية من سورة الفاتحة، ولذلك يقول يستحب القراءة بها ولا يجهر بها، يعني يستحب أن تقرأ بها سرا، فإن لم تقرأها سرا جازت صلاتك لأنه لا يعدها آية. لا، الإمام مالك يكره الجهر بها، لا يكره قراءتها سرا. أم عبد الباري، لابد أن نفرق بين يكره قراءتها بها ويكره قراءتها جهرا. فالإمام مالك يكره قراءتها جهرا، لكنه يقول يستحب قراءتها سرا. واضح هذا؟ فإذا لم يقرأها القارئ صحت صلاته. هذه مسألة استطرادية، يعني كما يقال من باب الفائدة. نرجع لكلام الشيخ الآن حفظكم الله. قال توضيح القاعدة، أي هو لا يعدها آية كما قلنا يا شيخ الكالي، هكذا إن شاء الله، أول كالي أظن اسمك هكذا، أسأل الله أن يحفظكم. اعذروني يا أخوة، أحيانا قد أنطق بعض الأسماء على غير وجهها. أي أول كالي، ممتاز، على غير وجهها، لأنه تعرفون أنتم يقولون علماء العربية لا قياس في الأسماء أو لا قياس في أسماء الأعلام، فقد يتسمى إنسان باسم على غير القياس. نعم. قال لقد وقع خلاف كثير وجدل طويل حول البسملة، هل هي آية مستقلة للفصل بين السور أو هي آية من الفاتحة أو هي آية من كل سورة؟ ومن أحسن ما قيل في ذلك والله أعلم، هذا ترجيح الشيخ، أن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، وهذا أمر لا غرابة فيه، إذ إنك تجد أن الله تعالى يقول في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، ولفظته هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد، وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها لا توجد فيه هذه اللفظة. وهذا قد مر معنا في أثناء الكلام على المصاحف العثمانية، فإنها كانت تذكر هذه اللفظة ولا تذكرها، أيضا من تحتها الأنهار تحتها الأنهار هكذا. قال وهكذا قوله قالوا اتخذ الله ولدا، فقد قرأها السبعة غير ابن عامر أو غير ابن عامر بالواو، والواو في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام. وفي هذا القول جمع بين الأقوال، وحل للنزاع في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. حفظ الله شيخنا، كأنه يقول أسلم الأقوال أن توافق الجميع والأمور طيبة ولا تفعل فيها الخلاف. يعني أحيانا يا أخوة عندما يخرج الخلاف عن كما يقال الأخلاق العلمية تجد بعد ذلك الأمر يسوء. يعني نحن مثلا في بعض البلدان معروف منتشر مذهب الشافعية في الجهر بالبسملة، ومثلا نحن مثلا نرى أن الجهر بالبسملة ليس من السنة وأن السنة عدم الجهر بالبسملة. وانظر المعارك التي تحصل بين الناس في المساجد، هذا جهر هذا ما جهر، وهذا يعيد الصلاة وهذا ما لا يصلي خلف فلان. لو أنهم وصلوا إلى مرحلة النضج العلمي والله ما حصل هذا كله كما قال الشيخ. وفي هذا القول جمع بين الأقوال وحل للنزاع في هذه المسألة. أنت ترى الجهر وفقك الله وسددك، أنا أرى الجهر الحمد لله، وأنا أرى الإسرار الحمد لله. فالمسألة كما بروح رياضيها كما يقال المسألة سهلة جدا يا أخوة. وأحيانا أيضا العمر، يعني أذكر ونحن صغار كنا نقيم المعارك في مثل هذه المعارك، معارك بما تعنيه الكلمة، ولكم أن تتخيلوا أي شيء تحت كلمة معارك. ولا أريد أن يعني كما قال أتوسع في هذا الكلام فستتهموني في عقلي، والله المستعان. طيب يقول، ننتقل للقاعدة الأخيرة في هذا الباب وهي قاعدة مهمة. يقول قاعدة: إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداهما في التوجيه ترجيحا يكاد يسقط الأخرى، وإذا اختلف الإعرابان لم يفضل إعراب على إعراب، كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى. هذه القاعدة تحتاج إلى نوع من التفصيل في هذا المسألة. يقول: إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداهما في التوجيه ترجيحا يكاد يسقط الأخرى. أي لابد أن نفهم هذا المعنى الأول، أننا إذا ثبتت القراءتان فإنه يجوز لنا ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى بشرط ألا نوقع الإسقاط للأخرى أو نوهم عدم اعتبار الأخرى. واضح هذا الشرط؟ يعني الآن من قرأ ملك يوم الدين وقرأ الآخر مالك يوم الدين، هاتان القراءتان ثابتتان متواترتان، لكن أنا رأيت أن معنى ملك يوم الدين أرجح. طبعا الشيخ سيخالفني في هذا بعد قليل، لكن أنا أقول ما أعتقده. لكن رأيت أن ملك يوم الدين أرجح من ناحية عموم المعنى، فترجيحي هذا ليس معناه أني أسقط المعنى الآخر أو أنقص من قدر القراءة الأخرى، لكني أرى أن هذه القراءة صحيحة وهذه القراءة أصح، أن هذه القراءة فصيحة وهذه القراءة أفصح. فمعنى كلامي الآن ترجيحي هذا لم يرجع إلى إحدى القراءتين بالإسقاط، فهذا صحيح في كلام أهل العلم. وابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام مهم جدا في الرجوع إلى هذا في مسألة تفضيل، يعني ما يتكلم عن القراءات، يتكلم عن ما هو أعظم، عن مسألة تفضيل الآيات بعضها على بعض وتفضيل السور بعضها على بعض. وقال يصح تفضيل السور بعضها على بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بينهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وفي الحديث الآخر الذي صحيح بعض أهل العلم أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وأن سورة الزلزلة تعدل ربع القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خواتيم سورة البقرة ما أنزل علي مثلهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. فوجود المفاضلة حاصل، لكن بهذا الشرط أن التفضيل أو الترجيح لا يرجع على المعنى أو القراءة الأخرى بالإسقاط وعدم الاعتبار. هل واضح كلامي هذا يا أحبة؟ أي نعم، هذا المعنى الذي أريده. الشيخ عمرو عماد ذكر معنى واضح، قال يعني مثلا ترجيح قراءة أقرأ بها في القرآن والأخرى المرجوحة لا أهملها بل تصح في استنباط الأحكام. نعم صحيح، ما في مشكلة. وهذا الذي ابن جرير يدندن حوله كثيرا في تفسيره، يقول والذي أرجحه في قراءة كذا وكذا. نعم أي نعم. قال هنا، قالت أختي ياسمين، كان الشيخ ابن عثيمين يقول الأفضل القراءة تارة بمالك وتارة بملك ليشمل معنى. نعم صحيح، وهذا الذي كما يقال الذي ينبغي عليك أن تعتقد صحة هذا الوجهين، ما في مشكلة. ثم قال الشيخ، وإذا اختلف الإعرابان لم يفضل إعراب على إعراب. قال ولا، الصحيح أنه قد أقول أنا هذا الأفضل، هذا الأفضل، فالمشهور في كلام العرب هو المقدم ويجوز مخالفته لأنه سمع في كلام العرب. واضح يا أحبة؟ فالآن عندما تكاد تقول أجمعت قبائل العرب على معنى، على يعني إعراب أو على كلام بعينه، وخالفت في ذلك هذيل مثلا، فكلاهما صحيح، لكن ما تواتر عند العرب أكثرهم يكون هو المقدم عادة، ما في مشكلة في هذا. ثم قال، كما لا يقال إن إحدى أو بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى، يعني قد يصح أن تقول هذه القراءة. ولذلك العلماء، حتى علماء العربية مثلا، في كلمة يحسب ويحسب يقولون الأقيس يحسب والأفصح يحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كلامه عادة يحسب، فقدموا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه المشهور، وهذا في سنن أبي داود كما ورد في حديث لقيط بن صبيرة، قال فقال لا تحسب، قال لقيط رحمه رضي الله عنه وقالها بكسرها لا تحسب، لأنه متعود لقيطا يقول، لأنه من بني تميم أو إيادي يقال، وقالها بكسرها. الصوت واضح يا إخوان؟ طيب أظن أني قد يعني بينت ما قلته في هذا عن كلام الشيخ حفظه الله. نقرأ الآن كلامه. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، توضيح القاعدة، إذا كانت القراءة مستوفية للشروط فإنه يقطع بأنها من كلام الله عز وجل، وبالتالي فإن الواجب التأدب مع كلام الله عز وجل والتحفظ عند الكلام عليه في العبارة واللفظ، فلا يصح أن يقلل من شيء منه أو يقدح في فصاحته أو نحو ذلك مما فيه تنقص له، بل الواجب توقيره وتعظيمه ولزوم مقتضى الأدب معه. قال الزركشي رحمه الله عند كلامه على توجيه القراءات، إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء، وهو أنه قد ترجح أو ترجح إحدى القراءتين على الأخرى، أو قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا غير مرضي لأن كلتيهما متواترة. وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال، إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام يعني كلام الناس فضلت الأقوى، وهو حسن. يعني هذا قاله من باب التأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. وقال أبو جعفر النحاس، وقد حكى اختلافهم في ترجيح فك رقبة بالمصدرية والفعلية، أي فك رقبة أو فك رقبة، فقال والديانة تحضر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى. وقال في سورة المزمل، السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود، لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأثم من قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا. وقال الشيخ شهاب الدين أبو شام رحمه الله، قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة ملك ومالك، حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب تعالى بهما. ثم قال: حتى إني أصلي بهذه في ركعة وبهذه في ركعة. طيب نكمل الكلام ثم نعقب على هذا المعنى. وقال صاحب التحرير: وقد ذكر التوجيه في قراءة وعدنا وواعدنا، قال: لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين، وليس ذلك راجعا إلى الطريق حتى يأتي هذا القول، بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآن أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام. وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها أو نحو ذلك، وقد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في فنادته الملائكة، فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث، وكذلك يعني قال يقول: لا تقرأها فنادته، وإنما اقرأ فناداه، والصحيح أنه يقال يصح هذا وهذا. وكذلك كره بعض قراءة من قرأ بغير التاء لأن الملائكة جمع، وهذا كله ليس بجيد، والقراءتان متواترتان فلا ينبغي أن ترد إحداهما البتة. وفي قراءة عبد الله فناداه جبريل ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد. طيب سأختصر هذا لأنه يعني قد يشكل الآن كلام الشيخ نوعا ما مع ما قررته في بداية هذه القاعدة. سأضرب مثالا في مسألة أخرى وقس عليها هذه المسألة حتى تعلم المعنى. أنا أرجو أني أوضح في هذا ونختم اليوم إن شاء الله، الله المستعان، لعلنا ما نأخذ القسم الرابع. مسألة مفاضلة الأنبياء. اختلف أهل العلم فيها اختلافا شديدا، هل يصح تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض أو لا يصح، إلى أقوال خمسة. القول الأول أنه لا يجوز التفضيل بين أحد من الأنبياء فكلهم سواء، واستدلوا بقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. طيب القول الثاني قالوا: التفضيل حاصل بين الأنبياء لكنه ليس إلينا وإنما عند الله، وإنما عند الله. طيب الشيخ معذرة، يمكن يظهر عندكم أصوات الأبناء، الشيخ عبد المحسن كأن لسان حاله يسلم عليكم يعني، جزاه الله خير. طيب أنا سأتي بارك الله فيكم إلى كلامكم هذا. القول الأول كما قلت لكم قالوا لا يجوز التفضيل بين الأنبياء، ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل لا نفرق بين أحد من رسله. القول الثاني قالوا: التفضيل حاصل لكنه عند الله وليس عند البشر، فلا يجوز للبشر التفضيل بين الأنبياء. قالوا: لأن الله قال: ولقد فضلنا، وأعاد الأمر إليه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قالوا، وهذا قول الإمام الشوكاني في فتح القدير، قالوا: فالتفضيل حاصل لكنه ليس إلى البشر، واضح؟ يعني يعود لله، فالتفضيل عند الله فعنده فقط، أما نحن لا يجوز لنا التفضيل. القول الثالث قالوا أن، طبعا يا أخوة لا تأخذوا كلامي الآن على ترجيح، أنا الآن أنقل كلام أهل العلم من غير ترجيح، لكن سنصل إلى هذا الكلام. القول الثالث قالوا أن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل متساوون في الفضل والأنبياء متساوون في الفضل، فالتفضيل حاصل في الرسالة والنبوة فقط، لا بين الرسل أنفسهم ولا بين النبيين أنفسهم. قالوا: إنما حصل التفضيل بالرسالة والنبوة. فقط، وهذا قال به جماعة. القول الرابع قالوا أن التفضيل حاصل، التفضيل حاصل، ويجوز لنا التفضيل بين الأنبياء والمرسلين بحسب الأدلة الواردة عندنا. فقد وردت في القرآن للجمع بين الأدلة، ورد في القرآن التفضيل، فقوله لا نفرق بين أحد من رسله لا يتكلم هنا ربنا عن التفضيل، وإنما يتكلم عن الإيمان، أي لا نفرق في الإيمان، لا نفرق في الإيمان بين الرسل، فنؤمن بهم جميعهم. طيب الآيات الأخرى تدل على وجود التفضيل، بل نص على التفضيل في بعض الأنبياء، كما قال النبي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنا سيد ولد آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم ذاك خير البرية، فهذا دليل على وجود التفضيل. طيب لكن القول الرابع، أنا نسيت القول الخامس ما هو، القول الرابع هذا يا أحبة، القول الرابع يشترطون فيه شرطا مهما، وهو أن التفضيل يجب ألا يوهم التنقص من الطرف الآخر. واضح؟ الآن إيجاد التفضيل بين الأنبياء حاصل بشرط عدم وجود التنقص منه، ولذلك وردت الأحاديث الأخرى بالنهي عن التفضيل بين الأنبياء، سببها وجود التنقص أو احتمال وجود التنقص. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تخيروني على يونس بن متى، لماذا قال هذا؟ لأن بعضهم فهم في قوله سبحانه وتعالى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن يونس حصل منه الخطأ، فلذلك يعني كأن منزلته قد نزلت، وضحت، أو مرتبته قد نزلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على يونس بن متى، واضح. ثم قال أيضا عندما حصل وجود بعض يعني احتمال وجود التنقص في موسى عليه الصلاة والسلام، عندما قال اليهودي والذي فضل موسى على البشر فصكه الأنصاري أو الصحابي وقال تقول هذا ومحمد بين أظهرنا، بل محمد هو خير البشر. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه فعل صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء، فإني أول من يبعث يوم القيامة وإذا بموسى متعلق بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أو كانت قد كفته الصعقة التي عند الجبل، إلى غير ذلك. فيفهم من القول الأخير أن التفضيل حاصل، لكن بشرط عدم وجود الانتقاص أو احتمال الانتقاص في بقية الأنبياء. وهذا الآن سأرجعكم إلى درسنا، مثل هذا نقوله في كلام الله سبحانه وتعالى. فالتفضيل قد وردت به الأدلة بين الآيات والسور والقراءات قد وردت، لكن هذا التفضيل يكون بشرط ألا يورث ذلك رد القراءة الأخرى أو استنقاصها أو عدم اعتبارها من كلام الله سبحانه وتعالى. هل فهمتم الآن كيف ضربت لكم المثال في تفضيل الأنبياء مع قضية تفضيل السور والآيات والقراءات؟ هذا هو. فنحن نقول بالتفضيل الصحيح أنه التفضيل حاصل لأن الأدلة تدل عليه، يعني ما نستطيع أن نخالف في الأدلة، لكن ينبغي علينا أن نفهم هذا التفضيل على وجهه، كما فهمناه في التفضيل على وجهه بين الأنبياء فنفهمه أيضا في التفضيل في كلام الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعظم سورة وأعظم آية، وهذه تعدل ثلث القرآن، وهذه تعدل ربع القرآن، وهذه لم ينزل علي مثلها، إلى غير ذلك مما يدل على وجود التفضيل بين الآيات والسور، لكن بهذا الشرط المعتبر. واضح هذا الكلام يا أحبابي؟ طيب جزاكم الله خير. الظاهر أننا لن نأخذ القسم الرابع اليوم، قدر الله وما شاء فعل. أنا لا أدري لعلي استطردت اليوم يعني قليلا أو كثيرا، ما أدري، لكن إن شاء الله أني استطردت في خير. نرجع القسم الرابع إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا. طيب الآن الشيخ مصطفى حفظه الله أرسل رابط الحضور وتسجلون فيه، وكما وعدكم الشيخ مصطفى وفقه الله أن المجموعة تفتح أظن من الساعة 10 كما قال لمدة ساعتين، 10 مساء بتوقيت مكة. من كان عنده استفسار أو إشكال أو فائدة فنحن بارك الله فيكم إساف ونائلة، ما هم الصنمان إساف ونائلة، فنحن يعني الشيخ يقول من 10 إلى منتصف الليل هذه الوقت المجموعة مفتوحة، ويقول نحن نحرص أننا نغلق المجموعة لأنه بارك الله فيكم صار الآن الهكر هذا يدخل علينا بكثرة والله، يعني أنا والله تأذيت منه كثيرا، نسأل الله أن يصرف عنا هذا الشر، وإذا كان أحد عنده خبرة في منع هؤلاء من الدخول علينا جزاه الله خيرا. فنفتح في هذا الوقت الأمر الآخر، أنا والله انشغلت هذا الأسبوع كثيرا ولم يتيسر لي كتابة المختصر في الدروس، وإن شاء الله أعدكم أنه ينزل هذا الأسبوع للدروس السبعة هذه التي حصلت والاختبار، وبإذن الله سبحانه وتعالى أفرغ نفسي هكذا يوم لكتابة هذا. لكن كما قال الأول تكاثرت الضباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيبه، أسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ لو تفتح صفحة على الواتس يكون أفضل إذا أمكن، والله أنا يعني ما في مشكلة إذا رأيتم ذلك، لكن أنا أرى يعني كأن التليجرام أسهل بالتعامل يعني بالتحميل والتنزيل والأشياء، وفائدة التليجرام أنه لا تفوتك الرسائل السابقة، أما إذا فتحنا في الواتساب فكل يعني كما يقال مشترك جديد تفوت جميع الرسائل السابقة، أما التليجرام فما شاء الله تستطيع أن ترجع لجميع الدروس السابقة والفوائد وكذا. فقضية الواتس يعني الله أعلم، يعني إن شاء الله نفعل فيها استبانة إذا كنت يعني تريدون الواتساب، لكن يعني يقول إضافة وليس حصر، إن شاء الله أبشر يا أبا ربيع، فأنت ممن لا يرد قولك حفظك الله وفقك الله. طيب جزاكم الله خير، أسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.